ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المرة السابقة في بيان المسائل المتممة لباب من الشرك إرادة العبد، من الشرك أن يريد العبد بعمله الدنيا، أن يريد العبد بعمله الدنيا، أو أن يريد العبد بعمله الصالح الدنيا. وهذا الباب تبعه المصنف لباب قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبوب على ذلك باب، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فكأنه بين مناط اتخاذ الرب حينما بوب الباب، فقال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. هو ده مناط التربيب للإيه؟ للأحبار والرهبان، أو لإيه؟ للعباد من دون الله عز وجل في هذه القضية. الحقيقة أنه قد سبق كلام لهذه الآيات أو لهذه القضية في أول الكتاب، أيضا عند بيان هذه الآية فيما يتعلق ببيان ماهية التوحيد، وأيضا ساق هناك كلاما لابن تيمية كلاما نفيسا سنقرأه أيضا تبعا لهذا الباب، رغم أنه هو في أول كتاب، إلا أنه إن قضايا الإيمان كما قلت والتوحيد قضايا متربطة لا ينفك بعضها عن إيه؟ عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض، مش كده؟ لكن المهم هو أن احنا لابد من مقدمة معينة، هذه المقدمة يتضح بها تصور القضية فيما يتعلق بهذه الآية التي تبرز ناقضا خطيرا، وتبرز قضية هامة، تبرز قضية هامة، هي قضية اتخاذ الايه؟ العلماء والأحبار والأمراء أربابا من دون الله. من المعلوم أن الإيمان بالله عز وجل يستلزم إيمانا به ربا وإيمانا به إلها. وقد ذكر بعض أهل العلم إيمان به ربا والإيمان به إلها، والإيمان به موصوفا ومتصفا بالأسماء والصفات العلى. وسواء علينا جعلناهم ثلاثة أو جعلناهم اثنين من حيث الاصطلاح والتصنيف، فهذه يعني أمر اصطلاحي أو أمر تقسيمي، لكن هو المراد أن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هما قسمي التوحيد اللذان يدلان على قضية التوحيد المرادة، اللذان يدلان على قضية التوحيد المرادة، وهو أن الله سبحانه وتعالى من حيث كونه وذاته فهو رب، رب علي قدير، مالك مسيطر متصرف، ده من حيث الكون والإيه والذات. أي أما من حيث المقام والقدر فهو إله معبود. واضح؟ يبقى الكون هو الذات زي ما أنت بالضبط. أنت إيه؟ والله المثل أعلى قصدول يعني من ضرب ما ضرب المثال. أنت إيه من حيث الكون هو الذات؟ إنسان، مش كده؟ يعني إنسان يعني مكون من لحم وعظم ودماء، مش كده؟ لك عينان وأذنان وشعر وأسنان وما شابه. فلما أجي أوصفك أقول إيه؟ أقول الإنسان الذي هو له متكون من لحم وعظم، هيئته كذا وصفاته كذا، ويأكل بالطريقة الفلانية ويتكلم بالطريقة الفلانية ويمشي بالطريقة الفلانية. ده كل ده إيه؟ من حيث الكنه والذات، مش كده؟ وبعدين بعد كده أتكلم على قدرك ومكانتك، فأقول هذا مثلا معلم، أو هذا مثلا إمام، أو هذا قائد، أو هذا جندي، أو أي صفة، أي مقام. يعني المقام ده مش صفة بقى، يعني إيه؟ يعني ما بقاش متعلق بالكون هو الذات، هو صفة للإيه؟ صفة لماذا؟ للمقام والمكانة، والمقام والمكانة والقدر. أما الصفات والأسماء متعلقة بالذات والإيه؟ والمهية، بالذات والإيه؟ والمهية. ولذلك نحن لا نسمي الله مخشوع له، ولا نسمي الله مرهوبا منه، ولا نسمي الله مسجودا له، مش كده؟ هل دي من أسمائه؟ مع إن دي من مقاماته ومن قدره، مش كده؟ فدي اللي هي مقومات الإلهية. ولذلك الأسماء والصفات دائما بتتعلق بإيه؟ أيوة. يعني إيه؟ ما أنا فاهم، يعني إيه بربوبية؟ يعني بالكنه والذات، بالكنه والذات. واضح؟ زي ما أقول، ولا المثل أعلى، ما أقول أنت الإنسان له عين، العين اللي فيها بياض وسواد، له أذن، له شعر، له لحية. واضح؟ فهم؟ لكن لما أقول مثلا الإمام يتبع، ده مش اسم من أسماء يتبع دي، ولا صفة من صفات، صح؟ الإمام مثلا يصار وراءه، دي مش من أسماء يصار وراءه دي، لكن ممكن يكون من أسماء أحمد، علي، إبراهيم، مش كده؟ طويل، قصير، صح ولا لا؟ مفهوم؟ والله المثل أعلى. فخد بالك من الكلام ده كويس. وبالتالي الأسماء والصفات، الأسماء والصفات عند إعمالها تتكون إيه؟ أفعال. واضح؟ تكون إيه؟ فعند إعمال القدرة يبقى في فعل، مش كده؟ عند إعمال التكلم يبقى في فعل، عند إعمال الخلق، الخالق يعني، يبقى في فعل وهو الخلق، مش كده؟ وهكذا. فتدخل أيضا فيما يتعلق بالإيه؟ بالكل والمهية، مش كده؟ حتى وإن كانش تدخل في الذات، لكن بتدخل في الكل والمهية، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، من فعل من فعله سبحانه وتعالى. احنا كنا قلنا ان الصفات منها ما هو اسماء، ومنها ما يدل على فعل، منها ما يدل على فعل مفروض كالخالق، ممكن يبقى اسم الخالق، ولكن في نفس الوقت يدل على فعل الخلق، مش كده؟ والقادر، السميع، العليم، مش كده؟ وهكذا. يبقى اذا حينما نتكلم فيما يتعلق بالكنه والذات فإن ذلك هو الكلام على الايه؟ الربوبية، هو الكلام على الربوبية. فكل ما يتعلق بالربوبية هو ما يتعلق بالكنه والذات، من صفة أو اسم، أو من اسم أو صفة أو فعل. أما المقام والقدر فهو ايه؟ الإلهية، فهو الإلهية. واضح؟ فمن حيث الخشوع والتبتل والإنابة والذل والإعاذة والاستعاذة والاستغاثة، فنحن لا نقول من أسماء الله مستغاث به، وإن كان ده حقيقة من حيث قدر ومقام. لما أسألك من المستغاث به تقول لي الله، تذكره لي باسمه بقى سبحانه وتعالى جل في علاه، مش كده؟ يبقى ليست من أسمائه تلك المقامات المتعلقة بإيه؟ بالقدر والمقام. واضح؟ وما يستحقه سبحانه وتعالى من مكانة، من مكانة، أن يكون المدعو وحده، أن يكون المستغاث به وحده. مفهوم؟ إذا عرفت هذا صار في الآية إشكال، صار في الآية إشكال لفهومنا، ومش إشكال في ذاتها لكن إشكال في فهومنا. الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. احنا قلنا ان الربوبية علقة بالايه؟ ما هي والذات، مش كده؟ والافعال. طيب هم دلوقتي اتخذوهم ارباب، يعني ايه؟ هل هم قالوا ان هم يعني سميع عليم؟ ها؟ ايوه لهم ملك وسيطرة وتصرف. لا، لم يقولوا هذا، يعني الموقع نفسه في البيان مش ما فيهوش كده. يبقى كان المقام اللي على حسب فهمنا ان يقول اتخذوا آلهة، عشان هو ده اللي بيقع، اللي هو المقام يعني انزلوهم مقاما. هذا المقام لا ينبغي الا لله. يعني انا لما جاء استغيث بالقبر والعياذ بالله، او مثلا ادعو القبر والعياذ بالله، اللي بيحصل هنا ان انا عملت ايه في القبر؟ رببته ولا ألهته؟ ألهته مش كده؟ يبقى هنا ايه لما نيجي نقول ان دول ايه؟ آلهة، وزي ما ربنا وصف في القرآن ان دول مش آلهة، وانه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها او ما انزل الله بها من سلطان. خلاص، يبقى هذه ايه؟ يعني هم حطوها في مقام الآلهة. طبعا كلام متناسق، يعني متفق معكم ما فهمنا، اللي هو مسألة الايه؟ لاموا على انهم ارباب يشعروا بانهم انزلوهم منزلة تتعلق بالمهية، والأمر ليس كذلك، إنما هم أنزلوهم منزلة تتعلق بالمقام. يعني هم لم يقولوا هم يملكون أو يتصرفون أو يسيطرون. وهنا لابد أن تفهم أننا إذا نظرنا إلى المقام أو إلى الموقف الذي وقفوه أولئك الذين وصفهم الله عز وجل، الله عز وجل يتكلم في هذه الآية يصف مسلكا للناس سلكوه مع الأحبار والرهبان، سلكوه مع الأحبار والرهبان. هذا المسلك هو أنهم من باب ثقتهم أو من باب مقامهم عندهم أو من باب أهواء نفوسهم، من أي باب من الأبواب، المهم أنه بلغ بهم الأمر إلى أن جعلوهم في مقام لا يليق إلا لرب العالمين، لا يليق إلا لرب العالمين. واضح؟ الحقيقة أنه المعنى ده اللي هو ماهية الربوبية وماهية الإلهية، إيه حقيقة الربوبية وإيه حقيقة الإلهية؟ وقلنا أن الربوبية والإلهية هما وصفان وبيانان لشيء واحد. وزي ما قلنا انه عندما اتكلم على الذات والكنه والماهية فانا اتكلم في الربوبية، عندما اتكلم على القدر والمقام المستحق وهو حقه سبحانه وتعالى والحق الذي له، هذا ايه؟ المقام الالهي، مش كده؟ وبالتالي انا بتكلم في قضية واحدة، وهذا لا يعارض كونه توحيد، لا يعارض كونه توحيد، وهذا ليس صنفين من التوحيد أو نوعين من التوحيد، إنما هما بيانان للتوحيد، بيانان لشيء واحد. واضح؟ هما بيانان لشيء واحد. لكن المهم هو المراد بقى بإبراز هذه المسألة، وهو أننا كما نعرف أن حق التشريع وحق التحليل والتحريم هو حق لله عز وجل. طيب هذا في مقام إيه؟ كونه يحلل أو يحرم، هذا في مقام الربوبية، لأنه فعل من أفعاله، أنه نوع من التصرف، لا أفتح عليه، نوع من التصرف، نوع من التدبير، نوع من التدبير، واضح؟ نوع من الملك الذي يجعله يحرم على مملوكيه أمورا ويأذن لهم في أخر. فعندما يتعامل الإنسان مع غيره بحيث يقبل منه وقوع ذلك الفعل فقد أنزله منزلة التربيط. واضح؟ يعني إيه؟ يعني هم أن نسبوهم إلى منزلة التربيط ليس من باب إثبات الملك أو الملك، وليس من باب إثبات التصرف أو السيطرة، إنما من باب أن لا مش المقام، من باب أنهم أقروهم أو قبلوا منهم أمرا لا يقبل إلا من الله. قبلوا منهم أمرا لا يقبل إلا من الله. كما يدعي لك واحد الغيبة فتقبله منه فتكون بذلك ألهته أم ربطته؟ ربطته. لماذا؟ لأن علم الغيب من مقامات الرب. إنها من مقامات السيطرة، مش كده؟ من مقامات السيطرة. فإذا إذا ما كان الرب هو الذي يعلم الغيب، فعندما ترى أن غير أن هذا يعلم الغيب، يبقى أنت إيه؟ أعطيته مقام أو سم أو قبلت منه أن يكون في مقام الرب المسيطر يعني. واضح؟ وإن كنت لا ترى له بقية المقامات، وإن كنت لا ترى له بقية المقامات، فإذا سئلت هل هو يخلق؟ تقول لا، لا يخلق إلا الله. هل هو يرزق؟ لا، لا يرزق إلا الله. هل هو يطعم؟ هل هو يحيي أو يميت؟ لا. واضح؟ طيب، يبقى إذن متصور، خد بالك بقى من الكلام، أن يقبل العبد من غيره من العباد، من غيره من العباد مما لا يحق أن يقبل منه كالأنبياء والرسل، مما لا يحق أن يقبل منه، أمر التحليل والتحريم لأمرين: إما لأنه يرى أن له الحق في ذلك كما هو لله، أنه يرى أن له حق في ذلك، يعني هو يقول أن أمر الحلال والحرام حق لله وحق لغيره، حق لله وحق لغيره. وإما أنه يراه أنه حق لله ولكن هذا الشخص بلغ من المقام ما يمكن أن يقبل منه. بعبارة أخرى، إما أن يقبل منه أمر الحلال والحرام اللي هو التشريع، هنسميه التشريع عشان لغاية ما نفصله، إما أن يقبل منه أمر التشريع من باب أنه له حق ذلك، وإما أنه يقبل منه التشريع من باب أنه في مقام يستدعي قبول التشريع منه، سواء هو الذي يشرع أو غيره، لكن هو في مقام يقبل منه التشريع، كما هو الحال مع الأنبياء. فالحال مع الأنبياء أننا لا نقبل منهم أمر الحلال والحرام من منطلق أنهم أرباب، ولكن من منطلق أنهم هم الذين يحق لهم أن يقبل منهم بإطلاق، مش كده؟ من موجبات الإيمان بالرسل أن تتبعهم وتقتدي بهم وتأخذ منهم دون اعتراض، فإن قالوا هذا حلال أخذ. ولكن أنت أخذك من الأنبياء على هذا المنطلق، علتك فيه وحجتك فيه أن هذا الذي يرضي الله، وأن هذا هو الطريق الذي يتوصل به إلى مرضاة الله رب العالمين. واضح؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده أمر من يعني ده كلام أمر الله عز وجل نبيه أن يقوله، مش كده؟ يحببكم الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، مش كده؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أنت عليك حجة في أنك أنت هذا الرجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك لماذا تأخذ منه وهو بشر مثلك وليس رب، قلت أنني أخذ منه لكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص معك حجتك. واضح؟ يبقى إذن الذي يأخذ الشرع اللي هو أمر الحلال والحرام من عبد مثله، يبقى حاجة من الاثنين: إما أنه يرى أن له حق التشريع كما هو حق لله، وإما أنه يرى أنه له حق الاتباع بإطلاق. صح؟ احنا سألنا نفسنا مثل الأنبياء. واضح؟ فإذا سألت نفسك ليه تأخذ من ده؟ والله ده نبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فلما يأتي مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هيبقى إما جعله كالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما جعله في مقام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ مفهومة دي كويس كده؟ يبقى هما دول طريقين، الطريقان اللذان يتصور أن يقبل بهما العبد شرع من الحلال والحرام من غير الله عز وجل، بغض النظر عن حكمهم بقى. مش بنتكلم دلوقتي في الصح والغلط، بنتكلم على تصور الطرق، تصور الطرق. واضح؟ بشرط أن يكون هذا المأخوذ من الحلال والحرام هو في أمر الدين، هو في أمر الإيه؟ الدين، يعني يتقرب به. إن ممكن يكون الأمر من حل أو حرمة تسمية من باب نظام الأمر أو من باب ترتيب الأمور، زي اللي يعمل في بيته نظام يمنع كذا ويأذن بكذا، يقول لك أنت تنام الساعة كذا، ما تصحوش إلا الساعة كذا. أهي أوجه من أوجه التحريم والتحليل، لكن ليست إيه؟ لله فيها نصيب، وليست فيما يتعلق بدين. واضح؟ وده بعيد عنا أو بعيد عن ما إيه؟ مقام كلامنا، لأنه الغالب في المتصور في مثل هذا الكلام هو إيه؟ هو أن يكون في الدين، لأنه هو ده محل الإيه؟ الكلام، مش كده؟ طيب، يبقى بالتالي تصور الآية من جهتي ثبوت لفظ الأرباب هو الأوجه، لأن القابل لأمر الحل والحرمة من غير الله عز وجل قابل له من باب إثبات مقام الذي قبل منه. هذا المقام لا ينبغي أن يكون إلا لله، أو لا ينبغي أن يكون إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب لو كان يرى أنه له حق، يبقى المقام ده لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده، لا ينبغي أن يكون إلا، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نقبل كلامه من باب أنه له حق التشريع، ومن باب أنه هو الذي يشرع، ولكن وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن يعني كما يبقى ده مستقر عندك، إن الشرع من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. يبقى في النهاية رجعت المسألة إلى إفراد الله عز وجل بحق التشريع، إفراد الله عز وجل بحق التشريع إن هو إيه؟ حلال والحرام. طيب هنا في وقفة بقى، إيه هو التشريع نفسه؟ معنى التشريع يعني إيه؟ مش معنى التشريع بقى اللي هو الشريعة يعني، لا، يعني متى يكون أخذك للأمر أو النهي من الغير أخذ تشريع، ومتى يكون الأخذ أخذ نقل؟ مفهوم؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنت حيجيك واحد من أي واحد من أهل العلم ويقول لك هذا حرام، مش حولك أدلة ولا أي أحد خالص، لأنه عارف إن إمكانياتك كده، وكثير من الخلق يطيرون بهذا فعلوا أو يتركوا، مش كده؟ أو هذا حلال، زي ما واحد يطلع المنبر في وسط ألاف من الناس ويقول هذا لا يجوز وما يقولش، يعني ليه؟ والناس عوام قدامه فيفعلوا. الناس أخذت ولا ما أخذت؟ أخذت وحرمت عن نفسها ما أمر ما قاله الرجل، مش كده؟ أو أباحت لنفسها ما أباحه الرجل. فهذا الرجل الذي يتكلم باسم الله، يعني لا يتكلم باسم الصليب، ولا يتكلم باسم الشعب، ولا يتكلم باسم الديمقراطية أو باسم القانون، لكن يتكلم باسم الله. واضح؟ يعني كأنه مبلغ عن الله، معنى باسم الله يعني كأنه مبلغ عن الله. واضح؟ فهو حينما يأمر ويقول هذا حلال، الناس بتقول آه والله ده إيه، بلغ رب العالمين، ده شرع ربنا، والنافذة لنا لأخذ هذا الشرع هو الرجل ده، لأن الرجل ده لما جيناش نيجي عنده ونصلي ونعمل فيه إلا لأنه إيه، غير لما بيكون يريد أن يأخذ، يعني أن يأخذ ذلك اللي هو مثلا زي مواد القانون أو زي لوائح الأعمال وزي النظم يعني تنظيمات النظم في أعمال أو في كذا أو كأي شيء أو معاملات مادية أو مدنية، فلما يريد أن يأخذ نظمها بيأخذها من محلها القانوني أو من اللجان أو من الأوراق الرسمية أو ما شابه، لأن ولا ينظر إليها ولا يتعامل معها على أنها إيه؟ بسم الله، انما هو مثلا يقول دي انها ايه، ده نظام النظام القانون، وده نظام الدستور، او ده يعني باي اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ زي الرجل القانوني حينما ياخذ يقول ماده في كذا تقول كذا، الماده الفلانيه تقول كذا كذا، وان النظام التجاري في الشيء الفلاني ده كذا كذا كذا، ولو عملت كده يلزمك كذا كذا، ده محظور وده ما ايه مأذون فيه وده ممنوع. طب باسم ايه الحظر والمنع والاذن؟ باسم القانون. احنا بس مش كانش في احكام، مش ده صح وده غلط، نتكلم على الوجهات والمعاني، الوجهات والايه والمعاني. فالذي يقول باسم كذا او باسم يعني الذي يتكلم هو اما يعلن انه يتكلم باسم كذا، واما انه معروف شيء ثابت. فإمام المسجد يتكلم بسم الله سواء أصاب أو أخطأ، يعني المهم أنه يتكلم بهذا الاسم، وسواء وضع الكلام في محله، يعني تكلم على الله بصدق أو قال على الله ما لا يعلم، لكن هو أعلن راية أو وجهة أنه يتكلم بسم الله. والرجل القانوني والرجل التجاري يتكلم به بسم اللوائح المنظمة لعلاقاته، بيجيش في المحكمة يقول مثلا أن حسب القرآن حسب السنة وحسب ما جاء في الحديث، لكن بقول ايه بناء على المادة كذا او كذا او كذا او كذا، بغض النظر برضو عن الاحكام، يعني كل ده ما تعرضتش لاحكام، لكن بس مجرد بيان المعنى المراد. اذا تصورت المعنى من خلال مسألة الاسم دي، يبقى القابل للشيء هذا الشيء يقبل عنده دور. مسألة الاسم دي لها دور اساسي في مسألة القبول والرد، اللي هو الوجهة. فمثلا اذا قال قائل لك امر، زي ما تيجي تستفتي اي واحد تظنه اهل علم فيفتيك، وارد انه يخطئ ام لا؟ وارد انه يصيب. انت عندما تأخذ و يعني لا تأخذ الا لانه يتكلم باسم الله فتأخذه، يبقى انت هنا ايه تريد حكم الله. يعني هنا مقام التشريع هو الوجه والاسم الذي يعلن سابق للتشريع. واضح؟ حمك الله. يبقى الكلام الذي تقبله بالاسم يبقى هو ده الايه، هو ده معنى التشريع. معنى التشريع يعني انا لما اتي لواحد واقول له انا عايز حل مشكلتي، يقول لي انت عايز حل شرعي ولا عايز حل كده حسب ما يجي، وما نقول له اي حاجة بستوى عندي الامرين، يقول لي طب في طريقة بس حرام، اقول له مش مشكلة حرام حلال مش مشكلة. يبقى اذا انا تحللت من الوجهة والاسم، يعني ما تقيدتش بايه، بوجهة ولا اسم، اسم الله، اسم الشرع، اسم القانون، اسم العادات تقاليد الاعراف نظم الناس ما صار عليه القوم من عادات جاهلية الناس، اي اسم اي نظام. فانت لما تيجي تقول ان ده يعني اللي هو الدين يعني، فلما تيجي وتقبل وتبقى انت عايز تضيف شيئا هو ليس من عند الاسم الى الاسم، يبقى انت معناه ايه؟ يبقى انت معناه انك بتقبل وجهة تشريع لغير وجهتي، تقبله تشريعا لغير وجهتي. يعني ايه؟ يعني مثلا نقول والله احنا عايزين ايه، يعني حاجة تكون حلال. حلال يعني ايه؟ يعني بسم الله. يعني ايه بسم الله؟ ولكن هذه الحالة او الحاجة دي تناسبنا، ايه تناسبنا، فلما نيجي نقبلها وهذه الحالة اللي احنا بنقبلها هي لا تمت لما للوجهة والاسم بتاعها، مش بتاعها، للوجهة والاسم الذي نعلنه نحن قبوله شكلا لا تموت له بالصلاة. يبقى اذن امر الوجهة دي اللي هو الاسم المعلن، الاسم المعلن الامر الذي قبلته ليس له مع نسبتي اياه له. ميجي واحد يقول له مثلا انا امرأتي تطلقت، يقول له شرعا هي باني، يقول له طب ما فيش اي تصريف، يقول له في تصريف بس هو التصريف ده هيبقى مش شرعي، يعني يقول له اي تصريف وخلاص. طيب هو كلمة اي تصريف وخلاص دي لو كان يريد التحلل تماما من قيد اسم الله، يعني هو يريد التحلل من الملة تماما لا يريد التقيد بدين، ما كان يطلب مما يطلب منه الدين مخرجا ولو مخرج زور. ركز بقى معايا كويس تفهم بس. يعني دلوقتي عندنا رجل عندما نقول له دين يقول لك ده كلام فارغ، دين ايه وكلام فارغ ايه؟ يبقى ده ايه؟ اساسا لا يقبل على رجل الدين، واساسا لا يطلب المخرج باسم الدين حتى لو كان زور، بل هو يعني يبحث عن. فالمراد هو بيان ان بؤرة قبول امر الحلال والحرام او الحل والحرمة في نفس العبد وفي قلب العبد وفي عقيدة العبد هي التي تتحكم في قضية التربيب اثباتها من عدمها. فليس كل اتباع لمتبع يعتبر تربيب، وليس كل طاعة لآمر يعتبر تربيب، لكن إذا كان فيما يتعلق ببؤرة قبول الحلال والحرام فهناك متحلل بالكليات من قضية الحل والحرم، وهذا لا يعنى به في القضية من قريب أو بعيد. وهناك أيضا من يحرص كل الحرص على الوقوف على المشروع ويحذر أن يقع في مثل هذا، وهذا أيضا بعيد، وهذا أيضا بعيد. لكن الذي نعنيه في قضيتنا هو ذلك العبد الذي يريد أن يتحلل من الدين حينما يجد أن الدين قد ضيق عليه باسم الدين، يبقى اجتمع فيه الأمر وإيه وضده. فهو شابه المتحلل من الدين بالكلية، مش كده؟ شابه المتحلل من الدين بالكلية، لأن المتحلل من الدين بالكلية ما تحلل من الدين إلا لأنه لا يريد أن يتقيد بقيود الدين، إما كبرا أو اتباع لشهوة، أو ما هي هوى، هو اتباع لشهوة الهوى أو ما شابه. لكن هذا الرجل أخذ من هذا المتحلل جزئية التحلل في القضية التي يعني ألم يكونوا يحلون لكم الإيه حرام، واضح؟ وشابه المتمسك بدينه الواقف على الحق في أنه أتى الأحبار والرهبان يطلب منهم الخلاص في هذه القضية، واضح؟ فيبقى هو كفر، أو يعني إذا وصل إلى مرحلة اللي هي المرحلة دي المقصود بقى بيانها للتربيب لغير الله عز وجل، ما وصل إليها إلا من منطلق الدين. ودي خطورة القضية دي، يعني خطورة قضية تربيب غير الله فيما يتعلق بالطاعة، تربيب الطاعة أو تربيب التشريع، هذه القضية خطيرة لأنها يقع فيها أهل الدين، يقع فيها إيه؟ ليس المتحللون منهم. افهم، المتحلل ممكن يقع في الإعراض والكبر، واضح؟ الاستهزاء والاستخفاف، لكن أهل الدين اللي هو جاي للراهب والحبر مش هيستخف ولا يعرض ولا يستكبر، مال ازاي ممكن؟ ازاي هو ده هو جاي للدين اهو، لكنه هواه حمله على انه اراد ان يجمع بين الامرين، بين الكفر والايمان، بين التحلل والاستمساك. الكفر يعني ايه؟ خروج، مش كده؟ ده بمعناه، يعني مش معناه لغة ولا شرع، معناه ما ينتج منه، ما يذهب ما يقول اليه الامر، مش كده؟ والايمان معناه ايه؟ استمساك، برضو مش اللغة بتاعنا لكن ما يقول اليه. طيب اذا انت دلوقتي الراجل ده عايز يعمل ايه؟ عايز يستمسك ويخرج، يستمسك بالدين ويخرج من ضيقه، يستمسك بالدين ويخرج من ضيقه، يبقى شابه الخارج الكلي في الجزئية دي، لان الخارج الكلي خرج برضو من ضمن الايه، من ضمن لو قلنا قلنا ان المحظورات في الدين او القيود في الدين 10، الكافر خرج عنهم كلهم، الراجل ده عايز يخرج عن واحده منهم هي اللي اصابته، مش كده؟ هي التي ايه اصابته، يريد ان يخرج عنها. واضح مفهوم معاه؟ وشابه الايه المستمسك، توجه مشابهه المستمسك في ايه، في اتيانه وبالك الاحبار والرهبان. يعني ايه الاحبار والرهبان؟ يعني العلماء والعباد، العلماء والعباد. يعني ايه؟ زي ما شرحت قبل الصلاه اللي هم الاسم، اللي هم الايه الاسم. واضح؟ يعني هو لا يقول انا علماني، ولا يقول انا شيوعي، ولا يقول انا ملحد، ولا يقول انا لا ديني، ولا يقول انا حري او ديمقراطي، هو يقول ايه انا ديني. يعني اذا كان مسلم، وطبعا الايه نزلت في اليهود وتحذر المسلمين ان يسلكوا المسلك، فلا تكون في اليهود فقط، لكن هي تبين مذهب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اتخذوا احبارهم، خد بالك احبارهم، يبقى هنا ضمير عائد على القوم، يبقى انت برضو لو فعلت اتخذوا احبارهم يعني احبار القوم الذين ساروا المسلك، وليس احبارهم يعني احبار اليهود فقط، مفهوم؟ فيبقى هنا لما فعل اليهود ذلك احبارهم، يبقى لما كان لو كان الضمير عائد على اليهود يبقى احبار اليهود، اليهود واحبارهم، لو كان الضمير عائد على النصارى يبقى النصارى واحبارهم، الضمير عائد على المسلمين يعني الذي يفعل ذلك ويتشبه المسلمين يبقى نفس القضية. يبقى هما هي دي الوجهة. يبقى لما نقول احبار الرهبان يعني ايه؟ تبقى تبقى فاهم معناها الاسم اللي هو ايه؟ اللي هو الشرع، اللي هو الدين. واضح؟ وبعدين لما جه مع هوى نفسه ومع افراطه ومع غفلته الشديدة اراد الخروج، فقال لي ايه؟ فنشأ من ذلك انه هو يعلم انهم يعطونه غير الوجهة وغير الاسم باسم الاسم، هو عارف كده تماما، يبقى لن يصل ان يكون مرببا الا عند هذا الحال. لكن لو هم اعطوه غير الاسم وهو لا يعلم انه غير الاسم وهم يضيفونه الى الاسم، يبقى ليس هذا جرمه، ليس هذا ايه جرمه. مفهوم يعني ايه؟ يعني الوقت واحد قال له هو حكم ربنا ده، وهو لا يعرف ان ده غير حكم الله ولا حول له. طبعا كلمة يعرف انا حسب الوسع، دي مش قضية ايه انه هو يعني عارف ومطنش، لا، انا كل حسب على الحقيقة، تحمل الكلام على حقيقة. يبقى اذا نسبوا له من الدين ما ليس من الدين واخذه على انه من الدين، يبقى عندئذ زي المقلد في اتباعه لمن قلده، قد يخالف النص القرآني، وقد يخالف النص السني، وقد يخالف الاجماع، قد يخالف القياس الجلي، اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد. لا، المجتهد. وممكن يكون ده على احتمالين، اما مخالفة عن غير قصد وده وارد، واما مخالفة عن قصد. طب ازاي يخالف المجتهد عن غير قصد قرآن او سنة او اجماع او قياس او وارد؟ فمثلا ممكن يكون يعني ما يقول به منسوخ ولم يكن يعلم الناس، مش كده؟ ممكن يكون ما يقول به من القرآن من السنة مثلا معارض، ولكن هو ايه لا يعرف، لم يبلغه ذلك المعارض، يعني لعدم علمه به، مش كده؟ لعدم علمه به. ودي وردة حصلة ولا مش حصلة؟ حصلة. زي ايه؟ زي مسألة ايه؟ زي ده في المنسوخ، لكن بتكلم في عدم العلم. زي مثلا لما استشار عمر المهاجرين والانصار في دخول الشام وظهر فيها الطاعون، فاشاروا عليه بعضهم بالدخول وبعضهم بعدم الدخول، جاء عبد الرحمن بن عوف قال ان عندي في ذلك علما، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. يبقى ما كانوش عارفين اصلا، ودول فضلاء الصحابة وافاضلهم، يبقى دول ايه مكتئه خالف السنة لعدم علمه بها، كل ده مخالفة عن غير قصد الايه المخالفة، مش كده؟ او لانه نسيه، زي حادثة عمار وعمر في التيمم مشهورة جدا، عمار وعمر كانوا في سفر وأجنبا، فعمرت أول قول الله تعالى فإن كنتم جنبا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فتمرغ في التراب ظنا منه أن التراب يحل محل الماء وأن يفعل به كما يفعل مع الماء. وعمر لم يصلي أصلا لأنه ظن أن الآية في الحدث الأصغر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما على ما فعل وقال لعمار إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، ودله على هيئة التيمم الصحيحة التي هي ضربة واحدة للوجه والكفين. واضح؟ ثم لما كان في ولاية عمر نسي عمر هذا الأمر، ولما سمع أن عمار يفتي به استدعاه وقال ما هذا الذي تقول للناس، أتجيز لهم أن يصلوا وهم جنب؟ تخلوهم يصلوا وهم جنب؟ قال له أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم كذا كنا في صفك، وقال لم ولم يذكر. فقال إن شئت لا أحدث به لما جعل الله لك علي من سلطان. سأل الخليف قال لا، ولكن وليك ما توليت، أنت دي مسؤوليتك بقى مع رب. شو بقى عمر لما ينسى حادثة؟ طب إذن هو إيه يعني يفتي أو يقول بخلاف السنة، وده في السنة كثير، يعني ده مسألة اختلافات وكده. يبقى إذن يمكن أن يكون الحبر يخالف الشر بغير قصد، زي ما إيه وقعه، زي ما وقع، مفهوم؟ زي علي رضي الله عنه وابن عباس كان يرى أن التي يموت عنها زوجها لابد أن تبقى 4 أشهر و10 أو مدة الحمل أيهما أكثر. واضح؟ بينما السنة الصحيحة كما في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد أن مات زوجها بأيام، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتزوج. ليه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ وغاب عنهم هذا، وغاب عنهم هذا. يعني الحاصل ان ده ايه اسمه مخالفة للكتاب او للسنة صريحة، مش بقى ايه مش مسألة اجتهادية، مخالفة صحيحة صريحة وقعت من تقع من المكتئب من الحبر يعني بغير قصد، فيتبع عليها المقدم. واضح؟ خلاص. ويمكن ان يكون يبقى في الحالة دي المجتهد ماله ليس عليه وزر بل مأجور باذن الله بنص الحديث. والمتبع اذا علم ان هذا خلاف الشرع لا يجوز له ان يعمل به الا ان يكون يريد ان يتحلل، يقول لك ايه يعني يبقى مثلا عارف ان ده يعني الكلام مثلا كلام بعض الصحابة او كلام بعض اهل العلم خلاف الآية صريحة او خلاف الحديث صريح. واضح؟ وحديث صحيح وصح عنده كل ويعلم تماما، لكنه لما رأى في قولهم ما ينفس عن ضيقه يخشى عليه أن ينزلق في مقام تربيب من أخذ بقوله مع براءة من أخذ بقوله، مع براءة من أخذ بقوله. طبعا الجزئية دي عشان يبقى مربب لازم تنضبط فيها بقى حتة بؤرة في التشريع، انه يعلم تماما ان هذا الحكم خارجا عن الشريعة بالكلية. عشان كده قلت في كلامي يحذر منه، يخاف عليه ان ينزلق، زي ما هنفصل شيئا فشيئا كده. يعني المتبع لرجل في الدين على قضية يتبع عليها، خد بالك، لا يشفع له ثقته في الرجل اللي هو منسوب للدين انه ده رجل دين، مع علمه اليقيني، خد بالك من كلمة اليقين دي لانها هي بؤرة الكلام، مع علمه اليقيني ان هذا خلاف ما شرع الله فيقبله، لانه ايه الكلام ده حيريحه. وتيجي تقول له طب لما انت يا اخي عايز تحط فلوسك في ترابي وعايز تزني وعايز تعمل كل حاجة، طب ايه لزوم انك انت تقعد تقول اصل في وجه، اصل فلان قال، سألته فلانا، ايه اللي خليك تقعد تعمل ده كله؟ يقول لك برضو احنا مش يعني ايه يعني احنا مش كفرة، يعني هو ايه يريد ان يربط بين التسابه بالدين واستمساكه به وبين تحلله من القيود التي يأباها هواه. واضح؟ فليس كل مقلد متبعا لمتبع في مسألة خطأ مرد. افهم يعني عشان تبقى فاهم الايه، لان اتباع الناس على مقامات. شو بقى كلام ابن تيمية احسن من كلامنا؟ كلام ابن تيمية في كلامه على ايه بقى؟ باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. باب تفسير التوحيد ده في اول الكتاب خالص، الباب الخامس او السادس على ما اظن، مش عارف الباب كام، التاسع باين ولا مش فاكر. ساق كلام لابن تيمية، قال شيخ الاسلام في معنى قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين. وبالك يكونون على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله. احدهما يعني الوجه الاول، الطريق الاول، ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل. يعني عارف كويس ان الكلام ده هو تبديل لدين ربنا وخلاف شرع ربنا، زي ما تقول لك انا عارف الكلام ده حرام، انا عارف انه حرام، واضح؟ ولكن هم رجال الدين وهم حرين بقى، هم حرين مع ربنا، هم قالوا لنا كده احنا نعمل ايه، دينا ماشيين وراهم ما علمه اليقيني، ده شرط بقى هو. لكن اذا كان ماشي وراه يظن انه رجل دين ويظن انه هو لا يدل الا على الخير، وفاكر بقى هو راجل غلبان امكانياته كده، يبقى ده خرج من قضيه، خرج من موضوع، مع انه مشي وراهم في الهلاك، بس خرج لانه يعني له عذر عند الله سبحانه وتعالى. ان يعلموا، يبقى هو ده المهم عندي اللي انا عمال ارغي فيها دي من الصبح، ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله. طبعا ده يجي ازاي؟ انهم يروا في الرجال ان لهم حق في التشريع كما لله حق في التشريع. يعني هو كده في دماغه ان اللي يقول عليه ده، اللي يقول عليه الشيخ حرام او حلال، يبقى حرام او حلال، حتى لو خلاف كتاب السنه، يقول لك ده راجل شيء، يعني ده راجل كانه يراه ان له حق حتى ان ينسخ القران، نعوذ بالله من الخذلان. فيعتقدون تحليل، كلمة يعتقدون تحليل يعني تحليل ما حرم الله، يعني لا يأخذون القول على انه شرع من الله، بل يأخذون القول على انه قول لهم خلاف ما شرع الله. افهم، لو اخذ الاخذ القول على انه قول الله حتى وإن كان تبديل فهو معذور. ليه؟ لأن ده زي ما قلت تحت المسمى من جهة، ولا حيلة له إلا الأخذ من هذا، وهو لم يعلم أنه خلاف، لم يعلم أنه خلاف. احنا قلنا أن المجتهد ممكن يخالف الشرع بغير قصد مع فضله وعلمه وكذا، فله يتبع عليه برضو من غير علمه للمخالفة، هيبقى زيه، واضح؟ لكن ده ما علمه. فيعتقدون يعني يرى في نفسي انه الحرام ده ممكن يحل، يعني ممكن نعمل له لجنة، نعمل له استفتاء، نعمل استقراء، كالذين يرون جواز اجراء الاستفتاءات على احكام الشريعة. يبقى دول ايه؟ بيروا ان احكام الله يمكن ان تنسخ بكلام الايه؟ البشر. الذين هم مختصون، البشر دول هم مين بقى؟ مش العوام، اهل هنعمل لجنة للشريعة مثلا، واضح؟ مش اللي هم كده، بحيث ان اللجنة دي من الشيخ كذا ومن الشيخ كذا ومن مش عارف امام كذا ومن كذا وكذا، هينظروا. فإذا رأوا إن الربا ده ضرورة اقتصادية يبقى ننسخ آيات الإيه؟ الربا. واضح؟ يجي العام يتعرض عليه الكلام ده كله يبقى مستقر عنده إن الربا حرام، وبعدين يتعرض عليه قرارات اللجنة فيقبلها، يقبلها قبول قلبي، ويبقى شايف إن ده إيه؟ حكم، وإن ده وارد ومقبول جدا. لأن مين اللي قال بكده؟ لجنة مكونة من مين؟ من العلماء والدارسين والباحثين، احبار ورهبان، يعني مش ناس بتوع جاز. فما دامهم احبار ورهبان يبقوا ايه؟ يبقى لهم حق التبديل. فيعتقدون تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله، او تحريم ما احل، زي مثلا منع الحجاب، احل الله الحجاب فيحرمونه، فيطلع قرارات ولجان ووا، فالناس تقبل باسم ايه؟ ان دي قرارات، واضح؟ وان دي ضرورة عصرية مثلا، مفهوم؟ او الله يمنع الاختلاط يحرمه فيحلون الايه؟ الاختلاط باسم ايه؟ المدنية والحضارة، وتطلع قرارات من اللجنة مثلا، يعني اتباعا لرؤسائهم. هم هنا خدوا قرارات من اللجنة، يبقى مين اللي قال؟ الرؤساء لهم اللجنة. ما علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، ما علمهم، لأن أنت متربي بقالك 100 سنة على أن مثلا شيء الفلان ده حرام أو شيء الفلان ده إيه؟ حلال. فلما يجي تطلع بقى الأمور الجديدة أنت مستقر في علمك أن الكلام الجديد ده ماله؟ خلاف دين الرسل، خلاف الشرع، فهذا كفر والعياذ بالله. فهذا إيه؟ كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. ليه؟ لأنك أنت جعلتهم في مقام لا يكون إلا لله. طبعا لو أنت جعلتهم مقام لهم وحدهم يبقى اسمه كفر، لو جعلت المقام ليهم ولله عز وجل يبقى اسمه إيه؟ شرك. نعوذ بالله من الخزلان. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، هم هيقبلوا القرارات دون السجود ودون السجود لله والصلاة لله والقبلة للكعبة، مفهوم؟ الصيام في رمضان مش هيخلوه في أمشير وكل ده ايه، لكن عند قبول التحليل خبالة، يبقى البؤرة هي بؤرة الايه؟ بؤرة قبول التشريع، قبول الايه؟ التشريع، مش ايقاع العبادات، مش ايقاع النسك لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ما علمه، حط عليها دايرة، ما علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك. خد بالك، ما اعتقد، واحد يقول لي انت ايه اعتقد؟ عملت دي بكلمة اعتقد، اعتقد اعتقد دي مهمة في ايه؟ اللي هي في بؤرة قبول التشريع. زي ما كان قلبك مطمئن ان الربا حرام، كنت مبسوط وعايش على كده ومظبط حياتك، قلبت بقى الموجة بتاعت قلبك وخليتها متظبطة على انه ايه؟ حلال، مش على انك بقى ايه قرفان انه حرام بس غصب عنك، وهتعمل ايه تحط فلوسك تسرق؟ لا، يبقى ده فايق، ده ايه؟ عاصم، واضح؟ ده مرتكب كبيرة ليس كافرا، لا، ده دكها قبل وحول موجة القلب من الإنكار إلى الرضا، مفهوم ولا إيه؟ يعني رتب حياتك، حتى إن لما أنت تيجي تقول له فيجادلك وينافح ويناصر عن العقيدة الجديدة، مفهوم؟ دي علامتها، مفهوم؟ علامته إنه بينافح، غير لما يجي يقول لك والله أنا عارف إنه حرام ومصيبة يا أخي والله، بس هنعمل إيه؟ طب الدين يبقى اذا ايه؟ هو مفتون، لكن بؤرة الايمان لازالت سليمة، وان كانت ضعيفة قوي، وان كانت ايه؟ ضعفت او هنتها الذنوب والمعاصي، لكن طالما بؤرة الاعتقاد تحولت فصار يقبل الامر الذي حرمه الله، يقبله على انه حلال، يبقى بالضبط بيتعامل مع شريعة اللجنة وقرارات اللجنة كما يتعامل مع شريعة الله، مفهوم؟ واحد يقول لي يبقى اللي يخش الجيش ويتيح امر الجيش يبقى اتخذوا احبارهم ورهبانهم، واللي يمشي عارف يعمل ايه ويخش البتاع يبقى بتاع واللي يحط يعمل كذا ويسمع قرارات لجنه او مثلا في الشغل او في بتاع او اي حاجه او فنتحلق دقنك لا بكل ده نقول له ايه بعيد عن قضيتنا لانه بؤره اعتقاده مستقر فيها ان ذلك منكر وانه لو راى وجد سبيلا للايه للبعد عن ذلك لايه يبقى دي مش داخل في دائره الكفر مفهومه لكن بقى نتكلم على انه ايه دائره الاعتقاد بؤره الاعتقاد موجه القلب عشان كده بنقول دائما كانوا يقولون اذا شبه الزي الزي شبه قلب قلب يعني الزي والقلب الزي هنا مش معناه الهدوم معناه المسلك يعني انت لما تسلك مسلك الذين يطيعون احبارهم ورهبانهم زي ما هننبه بعد شويه بقى في التقليد يخشى عليك انك تنزلق للمنزلق ده بس احنا بنديك العلامات الايه النهائيه الضوابط ما دامت بؤره الاعتقاد مستقره على ان ما حرمه الله حرام حتى وان خالفته يبقى ايه يبقى لازال في بؤره الايمان وما دام القلب مستقر على ان ما احله الله والحلال وان خالفته يبقى ايه لكن لما تيجي بقى الموجه تنقلب وتصير بؤره انه ايه كان حرام او هو ايه في الشرع حرام بس اللجنه رأت واحنا قرروا وعملوا وسووا فايه فوصلنا لانه بقى ايه حلال وخلاص واستقر في وجدانه ويجادل لدرجه لما تيجي تقول لواحد ايه بس البنوك وبعدين الشغل في البنوك وبقى الفن والحرام والتكسب الحرام والنساء العاريات يقول لك الكلام ده هو يعني الكلام ده انتهى عصره الكلام ده كان زمان انت المفروض دلوقتي تبص على انك انت شوف النصارى بيعملوا ايه وتعمل يعني تقدم فيبقى ايه كأن القضايا دي من الحلال والحرام تغيرت النظرة اليها نسخت وتبدلت سواء بقى بأعراف القوم طبعا هنا الأحبار والرهبان ممكن يكونوا معينين أو ممكن يكونوا فكرا مفهوم يعني ايه يعني ممكن انت تمشي على فكر أحبار ورهبان انت مش عارف من هم أحبار سوء وعلماء ضلال انت ما تعرفش أسمائهم لكن أفكار وقرارات وتجاسيم ومناهج وسبل وضعت وبقت ناس تمشي عليها مفهوم فيبقى ايه بيبدأ انت بتنطق بلسانهم انك انت مش عارف هو شخصه يعني مش شرط ان انا اقعد تحت ركبه واقول له قول لي يا عم الشيخ حلال ولا حرام يقول لي ده حرام اقول له خلاص كده لا ده ممكن يبقى ايه امر يعملوا يعني يعملونه هيئه ولا لجان ولا مؤسسات ويصير عليها امم يصير عليها ايه امم وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيرهم في خلاف الدين ما علمه انه خلاف للدين واعتقد وقفت هنا على كلمة واعتقد هو وضحت بالنسبة لكم ولا لا ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء ده النوع الاول او الوجه الاول او التصور الاول في اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعة في المعروف ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان ده التالي يعني ده من حيث حكمه هو بقى القسم الثاني ده اللي هو دون الايه الاول اللي هو صار وراء من امره بالباطل وهو يعلم انه باطل ويعلم ان الحق فيما قاله الله يبقى ده بؤرة ايمانه مالها سليمة مع ضعفها يعني ضعفها ضعف شديد بس احنا بنتكلم دلوقتي على الكفر والايمان مش بنتكلم على الايمان والاحسان والكفر او الايمان والكفر بنتكلم على يعني اخر حدود الايمان الذي بعده ايه كفر خروج من الملة فجي واحد قال له يعني ايه مفيش حاجه مفيش مانع انك انت ترقص مع مراتك، مفيش مانع انك انت تسهر في الحفله، مفيش مانع انك تزمر تطبل. طبعا الكلام ده يتهواه النفوس فمش مع انه من جواه مستقر. خد بالك بقى ما قالش مفيش مانع واعتقد ودخل في دائره الاعتقاد وقال والله يبقى اذا ده امر ايه مباح وحلال صحيح حرام بس يمكن بقى مع تغيرات الزمان ولا مع تغيرات المكان وعلاقات الناس وكثرتهم واجتماعياتهم وغير مجتمع الخيم والبدو والجمال مجتمع المرسيدس والابراج السكنيه يختلف تشريعاته يعني فايه لا ده كل الكلام ده مش عنده، ده عنده ايه انه حرام. يبقى هذا ايه ياخذ من الاثم على قدر خروجه عن حدود الايمان نقصا، يعني له من الذنب والاصل واضح ايه نقصا. يبقى اتباع الرؤوس واتباع الاحبار والرهبان يمكن ان يكون كفرا وممكن ان يكون فسقا معاصي. يبقى ده كله بحسب ايه بحسب بؤرة القبول قبول التشريع مش بقى بحسب موافقته فيما يقول. يعني لو واحد مثلا جي قال لك اسمع في امرأة وتعالى وبتاع ونعمل ونسوي ووو فانت اخذتك شهوتك والحت عليك فحولتك وعانتك الشديد وانت مش متزوج فزنيت ومسمعت كلامه ومشيت، ان واحد يقول لك انت كافر ليه لانك اطعت في معصية الله. نعم اطعته في معصية الله دون اعتقاد حل ذلك واضح. اما اذا اطعته في معصية الله مع اعتقاد حل ذلك فهو الايه فهو الكفر، فهو الكفر واضح. بل ان اعتقدت حل ذلك دون ان تطيعه فهو كفر. طب ما الواحد يقول لي طب ايه واحد اطاع وعمل واحد اعتقد ان حله